ولذلك يقول الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف أولى، لكان مسح باطن الخف أولى من إيش؟ ها؟ من ظاهره. لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره، لكن القضية قضية الدين وتعبد، ليس لنا أن نغير ولا أن نبدل في شرع الله عز وجل. فما جاء في كتاب الله وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ليس للمسلم تغييره ولا تبديله، وإنما يمتثل. إذن لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخف أولى من ظاهره. فبعض الأشياء لا نعرف الحكمة إلا أننا متعبدون بماذا؟ بما أمرنا الله به. مثلا لو قال لنا قائل: لماذا شرعت الفجر ركعتين والظهر والعصر والعشاء أربعا والمغرب ثلاثا؟ نقول: آمنا بالله، سمعنا وأطعنا. لماذا كان الحج إلى هذه الكعبة المشرفة دون غيرها من البقاع؟ لماذا يقبل الحجر الأسود وحده دون غيره من الحجارة أو الجدران؟ ها؟ مسألة إيش؟ تعبد وامتثال لأوامر الله سبحانه وتعالى. فلا يجوز لمسلم أن يتعلق بالحكمة، إن عرفها فهذا خير على خير، وإن لم يعرفها يعرفها، فالحكمة أولا وآخرا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وقد طبق عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه وأرضاه وأخذ الله من أبغضه وقلاه، بين يعني هذا الأمر في كلمة تدل على فهمه وعمقه وفهمه لتوحيد الله تبارك وتعالى. لما جاء يقبل الحجر الأسود قال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ماذا؟ ما قبلتك. سبحان الله، رضي الله عنك يا عمر، وأخذ الله من أبغضك وقلاك. إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. تنبهت لهذا يا عبد الله؟ ولا تصح دعوى من زعم أن علي رضي الله عنه اعترض على عمر رضي الله عنه قال: بلى يا عمر إنه يضر وينفع. هل هذا الكلام صحيح؟ كلا ثم كلا، إنه كذب وافتراء، لم يثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال ذلك أبدا، ولن يعترض علي على هذا الأمر الذي هو في غاية من التوحيد. فعلي وعمر رضي الله عنهما أحد أو هما من الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالاقتداء بسنتهم. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وهو القائل أعني عمر: قضية ولا أبا حسن لها. من يقصد بأبي الحسن؟ علي رضي الله عنه. فمن أوجد أو من زعم أن بين علي وأبي بكر أو بين عمر وعلي رضي الله عنهم جميعا خلاف فقد أعظم على الله الفرية، فقد أعظم على الله الفرية. ولذلك علي رضي الله عنه زوج ابنته من؟ عمر الفاروق، زوجه ابنته وفلذة كبده رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم.